ما الذي وجدتموه في قلوبكم بعد ذكر الأدلة من الكتاب والسنة لما يتعلق بربوبية الله جل وعلا؟ لا شك أن من كان منكم مستمعا منصتا أنه وجد في قلبه تعظيم الله جل وعلا، وجد في قلبه خشية الله تبارك وتعالى، وجد في قلبه عظمة الله تبارك وتعالى. فالربوبية التي هي أفعال الرب تبارك وتعالى تورث في القلوب خشيته وشكره والثناء عليه. وأما توحيد الأسماء والصفات وفق منهج أهل السنة والجماعة فإنه يورث الجمال والجلال في القلب في آن واحد. كلما ازداد العبد معرفة بأسماء ربه تبارك وتعالى وصفاته ازداد حبا له جل وعلا، لأنه بأسمائه تبارك وتعالى يعرف جماله، وبأسمائه تبارك وتعالى يعرف جلاله. وتوحيد الأسماء والصفات كتوحيد الربوبية دليل على الألوهية ومرشد إليه وموصل إليه. متى يزداد الإنسان عبودية لله عز وجل على وجه الكمال؟ إذا كانت عبوديته في الربوبية وفي الأسماء والصفات على وجه الكمال، فينتج عن ذلك عبودية منه لله على وجه الكمال. وهذه قضية مهمة جدا، ولذلك ربنا تبارك وتعالى يعرف بنفسه فيقول: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وأول ما يفتح المسلم القرآن يجد أسماء الله وصفاته: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. بأي شيء تعرف مولاك جل في علاه؟ أبواب معرفة الله محصورة في ثلاثة أشياء كما قال العلماء رحمهم الله من حيث العموم. أول هذه الأشياء أسماؤه وصفاته، فأنت تعرف الله بأسمائه وصفاته. ثاني هذه الأشياء معرفة الله بنعمه وآلائه وعطاياه، فأنت تدرك أن الأبوين لا يملكان أن يعطيانك البصر، هو الذي أعطاك. ثالث هذه الأبواب المفعولات، فكل أثر يدل على المؤثر، كل مخلوق يدل على الخالق، كل مصنوع يدل على الصانع. إذن أبواب معرفة الله أولها معرفة الأسماء والصفات، وهذه المعرفة آثارها عظيمة على نفسك وعلى عبادتك وعلى طاعتك وفي آخرتك، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فمن أحصى من أسماء الله العظيمة الكثيرة 99 اسما دخل الجنة، أثر عظيم وفضل كبير مترتب على معرفة أسماء الله تبارك وتعالى. وأنت تجد أن أسماء الله جل وعلا مذكورة في ضمن آيات الأخبار عن الله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله الصمد. وفي ضمن آيات الأخبار عن الخلق، فلما يخبر الله عن قوم نوح يذكر أسماءه وصفاته، ولما يخبر الله عن أعدائه يذكر أسماءه وصفاته. فهذا باب عظيم تدرك أن أسماء الله لها آثار في كل شيء. وفي ضمن الأحكام افعلوا لا تفعلوا تجد أن الآيات مختومة بالأسماء لأن أثارها عظيم. كذبت قوم نوح المرسلين، ثم قال كذبت عاد المرسلين، بعدين في قصتهم في نهايتها قال في كل قصة يخبر جل وعلا ثم يذكر اسمه إنه هو العزيز الرحيم. العزيز إذ أهلك أعداء، الرحيم إذ أنجى أولياء، الرحيم إذ لم يعجل العقوبة عليهم مع أنهم من أول تكذيبهم يستحقون، والعزيز أنه لم يمهلهم، وهكذا. فهذا الباب عظيم، لو أن الإنسان درس هذا الباب عمره كله لما كان كثيرا. قال المصنف ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه. هذه الجملة وهذه الفقرة فيها بيان منهج أهل السنة والجماعة في اعتقاد الأسماء والصفات. المنهج إثبات ما أثبته الله ونفي ما نفاه الله. المنهج عدم إدخال الغيب، عدم إدخال العقول في الغيب. المنهج عدم تسمية الله بالقياس. الاعتقاد أن الله غفور رحيم كريم جواد عظيم سميع بصير. إذن لأهل السنة والجماعة منهج في باب الأسماء والصفات ولهم عقيدة. المنهج لا نثبت إلا ما أثبته الله ورسوله، ولا ننفي إلا ما نفاه الله ورسوله. والعقيدة أن أسماء الله كلها حسنى، الأسماء الحسنى، حسنى مؤنث أحسن. لماذا كان مؤنثا؟ لأن كلمة الأسماء مؤنثة، والقاعدة في العربية أن وصف التأنيث يكون بالتأنيث. فأنت تقول جاءني رجل كريم وامرأة كريمة، فكلمة الأسماء مؤنثة، فوصف الأسماء حسنى. وإلا فالاسم الواحد تقول هذا الاسم الأحسن من أسماء الله عز وجل، وهذا الاسم الأحسن من أسماء الله عز وجل في حال الانفراد. والصفات العلى، والعلى مؤنث أعلى، مؤنث إيش؟ أعلى. ما الفرق بين الأحسن والأعلى؟ ما الفرق بين الأحسن والأعلى؟ الأحسن في جميع القرآن جاء وصفا للاسم، والأعلى في جميع القرآن جاء وصفا لأوصاف الله تبارك. فمثلا في قوله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى وله الأسماء الحسنى، فوصف أسماءه بأنها حسنى. لما جاء الوصف وله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، والمثل هنا بمعنى الوصف باتفاق المفسر. إذن ما المغزى من ذلك؟ الأحسن من حيث الصيغة، لأن الآن الأسماء توقيفية والصفات توقيفية، فالأحسن من حيث الصيغة، فلا يوجد صيغة أكمل من صيغ أسماء الله جل وعلا. مهما بحث الخلق في قواميسهم في لغاتهم لن يجدوا اسما يكون كأسماء الله في الحسن والضبط والإتقان، حتى من حيث الصياغة. ولذلك أنت تلاحظ أن أسماء الله جل وعلا كلها واردة على صيغ المبالغة، فعيل فعول، فعيل كرحيم، فعول كشكور وغفور، وفعلان كرحمن، وفعال وفعول ونحو ذلك، صيغ المبالغة. فهذا دليل على أنها أحسن الأسماء. ومن جهة أخرى أن أسماء الله جل وعلا أحسن لأن كلام العرب وكلام أي لغة خمسة أقسام. كم قسم؟ خمسة. الأحسن ويقابلها الأسوأ، الحسن ويقابله القبح، وما لا حسن فيه ولا قبح فيه. الناس في عاداتهم وتقاليدهم قد يتسمون بما لا قبح فيه ولا حسن فيه، قد يتسمون، فتجد إنسان اسمه مثلا جدار لا قبح فيه ولا حسن، ويتسمون بالحسن فتجد إنسان اسمه خالد. لكن الله جل في علاه الذي لا يشبه شيء لا يتسمى باسم ليس له معنى، ولا يتسمى باسم حسن، لا، إنما يتسمى بإيش؟ بالأحسن. الناس إذا قالوا أحسن شو يسوون؟ ما يسوون كذي؟ إذن بالاسم الحسن، احفظها بعد، بالاسم الأحسن. ومن هنا تدرك أن الأسماء المضافة ليست من أسماء الله، وأخطأ من ظن أنها من أسماء الله. ليش؟ لأن المضاف لا يدل على الأحسن إلا بالإضافة، وأما أسماء الله فهي حسنى في ذاتها بغض النظر عن المضاف إليه. فتفهم خطأ من سار على تسمية الله مثلا بأرحم الراحم، لا، أرحم الراحم صفة وليس اسم. خير الرازقين، خير الرازقين صفة وليس اسم. من أين فهمنا؟ من قاعدة أسماء الله حسنى. ومن شرط الأحسن أنه في صيغته دال على الأحسن بغض النظر عن المضاف. عالم الغيب يقول عالم من أسماء الله، تقول لا، العالم من أوصاف الله، لكن عليم من أسماء الله، فعيل كثير العلم، عظيم العلم. لأن وزن فعيل يحتمل المعنيين، يحتمل معنى الكثرة، يحتمل معنى العظمة. عليم من أسماء الله، أسماء الله حسنى. من هنا تدرك أن الدهر ليس من أسماء الله. طيب، وحديث إن الله هو الدهر، تقول خبر. إيش تقول؟ خبر، ليس المراد الإسمية. بدليل، كمل كمل. ها؟ قال بيدي الليل والنهار قلبوا ما كيف أشاء. الدهر اسم جامد، ما له معنى الحسن ولا معنى القبح. الزمان، الزمان لا يعاب ولا يقبح، فلا يمكن أن يكون الدهر من أسماء الله، بدلالة إيش؟ قاعدة أن أسماء الله حسنى. وحديث إن الله هو المسعر، أخطأ ابن حزم فظن أن المسعر من أسماء الله. لا، المسعر ليس من أسماء الله، لأن أسماء الله لابد أن تكون في نفسها على أحسن الصيغ، وفي نفسها دالا على أحسن المعاني. وعلى هذا يرتفع كل الإشكالات عندك بإذن الله عز وجل. أما الأعلى فهو في المعنى وليس في الصيغة. أما الأعلى فهو إيش؟ في المعنى وليس في الصيغة. فأنت تقول تصف الله بأنه خلق، تصف الله بأنه علم، تصف الله بأنه أنشأ، تصف الله بأنه أرحم ورحمة. إذن تصف الله بهذه الصفات، لكن صفاته عليا فناسب في الصفات وصف العليا، وناسب في الأسماء وصف الأحسن. هذه قضية مهمة لابد أن ننتبه لها. كل وصف لله فإنك تثبته على وجه أعلى. ما معنى أعلى؟ أي على وجه لا يشركه فيه أحد. أنت تقول مثلا العبد صنع، والله صنع، صنع الله الذي أتقن كل شيء. أين صنعة العبد من صنعة الرب؟ لا مقارنة فضلا عن المقاربة. أين صنعة العبد من صنعة الرب؟ لا مقارنة فضلا عن المقاربة، ما يوجد. طيب العبد يعلم والرب يعلم، لا مقارنة بين علم العبد وعلم الرب فضلا عن المقاربة، لأن علم الله على وجه الأعلى وعلم العبد على وجه يناسب، على وجه يناسب. إذن أسماء الله حسنى وصفاته عليا عند أهل السنة والجماعة، لكن انتبه، باب الأسماء والصفات باب خبري. فأنت لا تصف الله ولا تذكر اسم الله إلا بما ورد. وهنا في هذا الباب تعلم علم اليقين عظمة هذا المعتقد. ليش؟ لأن الناس يسمون الله من عند أنفسهم بعقائدهم، أما أنت تقول لا، أن للعبد الفقير المخلوق الآني أن يسمى الذات العلية الأزلية الأبدية، ما يمكن. ولذلك الله عاب على المشركين حتى من هذه الجهة، إيش قال؟ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. فإذا جاء شخص مسلم وقال أنا أسمي الله كذا وكذا، نقول لا يا حبيبي، لا تشبه نفسك بالمشركين ولا تشبه ربك بالمعبودات الباطلة. شوفوا العقيدة العظيمة هذه، ينقذك من التشبه بالكفار ويبعد المعبود بحق عن التشبه بالمعبودات الباطلة. المعبودات الباطلة هي التي جاءت أسماؤها من قبل الناس، أما الله فهو الخالق أزلا قبل أن يوجد الخلق، وهو الرحيم أزلا قبل أن يوجد المرحومون، وهو العليم أزلا وأبدا قبل أن يوجد المعلومات، توجد المعلومات، ولا يقاس أبدا لخلقه. يثبتون ألفاظ ذلك، أي اسم ورد تثبته على الصيغة الواردة. لا تقول ما دام، لا تقول ما دام ثبت صيغة الستير فأنا أثبت الستار اسم لله، لا يا حبيب، الباب ما هو مفتوح لك. عند أهل السنة والجماعة ألفاظ الأسماء توقيفية، ألفاظ الصفات توقيفية، وردت الصفة بصيغة الفعل فأنت تثبت الصفة بصيغة الفعل، وردت الصفة الصيغة الصيغة اللفظ، وردت الصيغة بالمصدر فأنت تثبت المصدر، وردت الصيغة باسم الفاعل تثبته باسم الفاعل، وردت الصيغة باسم أفعل التفضيل تثبته بصيغة أفعل التفضيل، وهكذا. هذه قضية مهمة، يثبتون ألفاظ ذلك ويعلمون معناها في لسان العرب الذي نزل به القرآن، ويفوضون الكيفية لله تعالى. لو لم يفهموا معاني أسماء الله وصفاته صار ما يعرفون الله. كيف يعرفون الله إذا كان لا يفهمون معاني الأسماء والصفات؟ إذن لابد أن يكونوا عالمين بمعاني أسماء الله وصفاته. ولا يلزم من العلم بالمعنى العلم بالكيف. لا يلزم. كيف لا يلزم؟ أنا أضرب لكم مثلين. الأول هذا الجهاز، أنتم الآن تثبتون أن هذا الجهاز ممكن أن أتحدث مع شخص في مكة الآن ولا ما تثبتون؟ تثبت؟ والله أنا أثبت، لكن والله إلى الآن لا أعرف كيف كلامي يذهب إلى ذاك الرجل ولا تختلط مع ملايين الذبذبات من كلام الناس الآخرين، ما أعرف. فكوني أثبت المعنى ولا أعرف الكيف، هل ينفي المعنى؟ هذا مثال الأول. المثال الثاني، واضحة؟ مثال الثاني، من منكم يعرف الإنجليزية؟ منو؟ ممتاز. ما معنى جاء؟ لا مو جاع، مو جاع، الظاهر انك ما تغديت مثلي. جاء، جاء كم؟ وبالفارسية آمد، وبعد بالتركية قال، صح؟ وبعد بيو بيو، لا بيو بيو هذا، تعال تعال نقول جاء آمد، جاء ماضية مثل ما قال كيم آمد قال، بعد بالأردية يدروا. طيب يعني أي إنسان يعرف اللغة يعرف يترجم ولا ما يعرف يترجم؟ يعرف، ممتاز. الآن نسأله سؤالا، هو مو مهندس كهرباء، نقول كيف يأتي الكهرباء عن طريق الأسلاك؟ قال والله ما أعرف، أنا أعرف معنى جاء الكهرباء بس ما أعرف كيف. هل في إشكال؟ ما في إشكال. سألناه قلنا له كيف جاءتك الرؤية في المنام؟ قال والله ما أعرف. هو يعرف معنى جاءت الرؤية في المنام بس ما يعرف كيف. طيب نرتقي شوي، نسأله نقول له تعال جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كيف جاء جبريل؟ أنت قل لي، جاء بالعروج بالمصاعد، جاء برقا، جاء سبحا، جاء خطفا، كيف جاء؟ ما نعرف. كوننا ما نعرف كيف جاء جبريل، هل ينفي معنى جاء جبريل عنا؟ يعني لو جاءك واحد إنجليزي قال ما معنى جاء جبريل إلى نبيكم، تقول له جبريل he has come to شنو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وبالفارسية تعرف تترجم، بالإنجليزية، بأي لغة، لكن كيف؟ تقول له ما أدري. طيب إذا قلت وجاء ربك، تفهم معنى جاء ربك؟ كيف؟ ما تفهم. إذن لماذا هؤلاء يشوشون على الناس ويقولون لا ما دام أنا ما أعرف الكيف أنفي المعنى؟ ما فهموا، والله ما فهموا معنى كلام الله ورسوله، بل ولا فهموا معاني اللغة. فنحن نفهم أي كلام يخاطبون الله نفهم المعنى. أضرب لكم مثال ثالث ما يخالف، بس لأن القضية مهمة. كلنا نفهم قوله جل وعلا وإذا البحار سجرت، ما معنى سجرت فهد؟ ما معنى سجرت؟ أوقدت نارا، سجرت أوقدت نارا، سجرت صارت نارا. لكن لما نيجي نسأل كيف البحر يصبح نارا، ممكن أن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. قسم منهم سيقولون الله أعلم، هذا غيب ما نعلمه، إذن هو فهم معنى سجرت لكن الكيف يقول ما أعلم. قسم منهم قال إن هذا الماء المكون من الأكسجين والهيدروجين سينفصل فسيحترق الأكسجين ويصبح نارا ويبقى الهيدروجين ويتبخر. وقسم منهم سيقول إن البراكين تخرج من تحت البحار. الله أعلم أي المعاني صحيحة. فعدم علمنا بكيفية تسجير البحر لا ينفي عنا العلم بمعنى وإذا البحار سجر، صح؟ إذن مسألة سهلة، والله سهلة. والعجيب من خالف منهج أهل السنة أنه يفسر معنى خلق السماوات والأرض، طيب خلق الآن فعل وهو صفة، يفسر معنى خلق ويفهم معنى خلق، وإذا جاء عند وجاء ربك قال لا ما يصير ما نعرف، إما يقول ما نعرف وإما يأول. سبحان الله العظيم، هذا دليل على الهوى، نسأل الله السلامة والعافية. إذن يثبتون ألفاظ ذلك، باب الأسماء والصفات باب لفظي. طيب قد يقول قائل هل هذا يكفي في الخبر عن الله؟ نقول لا، عندنا باب ثالث أو باب ثاني اسمه باب الخبر. فأنت وأنا نخبر عن الله بكل ما صح معناه ولو لم يأتي لفظه. ها، باب الخبر باب إيش؟ واسع، لا يتوقف على اللفظ، لا يتوقف على إيش؟ اللفظ، لا يتوقف على ورود، يتوقف على شيء واحد، ما هو؟ صحة المعنى. ونضرب لهذا مثالين. المثال الأول، لو جاءنا شخص ملحد وقال أربكم موجود أم معدوم، ماذا تقولون؟ قطعا نقول موجود وجودا حقيقيا. فيجي يسمعك شخص، سمعك وأنت تقول باب الأسماء والصفات لفظي توقيفي، تعال وين جاء كلمة موجود؟ تقول ما جاء كلمة موجود. يقولك كيف قلت للملحد إن الله موجود؟ تقول هذا خبر، وباب الخبر واسع. ما معنى موجود؟ ليس بمعنى اسم المفعول، انتبه، ليس بمعنى اسم المفعول، هو صيغته صيغة اسم مفعول، لكنه بمعنى مصدره، أي باء إن الله ثابت وجوده، هذا معنى. إذن أخبرت عن الله بلفظ دل عليه معنى الكتاب والسنة، فإنه الحي، والحي من لوازمه الوجود، إنه القيوم، والقيوم من لوازمه الوجود، إنه الذي خلق، ومن لوازم الخالق أن يكون موجودا إلى آخر. المثال الثاني عشان نفهم أن باب الخبر أوسع، جاء في الحديث، جاء في القرآن أن الله جل وعلا يقضي بين العباد، صح ولا لا؟ جاء ولا ما جاء؟ جاء. فيصير بينك وبين إنسان خصومة، تقول الله راح يقضي بيني وبينك، هو جاء حديث أو آية أن الله يقضي بينك أنت وبين فلان؟ ما جاء. من أين فهمت هذا؟ من عموم الأخبار، فصح هذا الخبر. لماذا صح هذا الخبر؟ لأن معناه قطعا واقعي. فهمنا هذه؟ هذه قضايا. إذن باب الأخبار أوسع، شرطه إيش؟ واحد، وهو صحة المعنى. من أين نعلم صحة المعنى؟ إما من عمومات الألفاظ أو من لوازم الألفاظ الواردة. أما باب الأسماء والصفات باب توقيفي، لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. والكيفيات مفوضة إلى الله، كيفيات الصفات. لماذا لا نسمي الله من عند أنفسنا؟ لو سمينا الله من عند أنفسنا فيلزم من ذلك، شوف المفاسد، يلزم من ذلك مشابهته للمعبودات الباطلة، فإن عابديها سموها. لماذا لا نسمي الله من عند أنفسنا؟ يلزم من ذلك أنه لم يكن له اسم ثم صار له اسم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أنت متى تقول عن ولدك أنه متكلم؟ من أول ما يولد؟ لا والله ما تعرف، ولا الطبيب يعرف. لما يصير عمره سنتين ثلاث، يا الله يا رب بابا ماما، تعرف أنه متكلم، تقول ترى ولدي صار يتكلم، أنت تخبر. فكان هذا الوصف معدوما عنه ثم اتصف به. أما الرب جل وعلا هو متكلم أزلا وأبدا، ما في زمان ما كان متكلم، خالق أزلا وأبدا. هذه معاني سهلة يفهمها كل إنسان، يعرف الله يعرف لله قدره. إذن نقول باب الأسماء والصفات باب توقيفي، هذه قضية مهمة. لا يمكن أن نسمي الله من عند أنفسنا، وأما الكيفيات فهي غيب غيب. لماذا كانت كيفيات الصفات غيب؟ اكتب لسببين اثنين. الأول أن الله جل وعلا لم يخبرنا، ولو أخبرنا لعلمنا. فمثلا لو قال لنا قائل إن الله أغرق أهل الأرض، أغرق أهل الأرض كلهم، كيف نجى نوح ومن معه؟ لولا خبر الله ما علمنا. يمكن واحد يقول الملائكة شالهم فوق، يمكن الثاني يقول لا، كانوا في مغارة أغلق عليهم المغارة لمدة معينة فلما انحسر الماء خرج. الثالث يقول يمكن في السفينة، فيمكن ويمكن ويمكن، لكن لما جاءنا الخبر صار يقينا. لما لم يأتنا الخبر عن كيفيات صفات الله صار إدخال العقل فيه توهما وخيالات لا حقيقة لها. والسبب الثاني وهو أعظم الأسباب أن الله ليس كمثله شيء. ما دام ليس كمثله شيء فلا يمكن تعقل، ولا يمكن إدراك، ولا يمكن الإحاطة به جل في علاه. لا يمكن تعقل وإدراك وإحاطة كيفيات صفاته، لأنك إذا عقلت الكيفية عقلت الموصوف به. والله يقول ليس كمثله شيء، ولذلك استدل الشيخ بهذه الآية، وسيأتي تقرير هذا التفسير. إذن الله تعالى وصف نفسه بالصفات الواردة في القرآن والحديث. وهنا سؤال الآن، عندما أنا أدخل يدي في جيبي ثم أخرج يدي من جيبي وأقول لكم إن في يدي شيئا، ثم أخبركم ببعض الأخبار عن هذا الشيء ثبوتية، تقربون إلى إدراكي ولا تبتعدون؟ إذا قلت أشياء ثبوتية عن الموجود تبتعدون فهما أو تقربون؟ نقرب. طيب إذا أخبرتكم عن هذا الشيء بأشياء منفية وهمكم يذهب أبعد ولا يقرب؟ يبعد أكثر. العكس، لأن أنت لما أنا دخلت يدي في جيبي مباشرة تتخيل ما في جيبك وما في جيب زميلك وما في جيب العادة المضطردة. لكن إذا قلت لك ما في يدي ليس مما في جيوبكم، راح بالك الآن انقطع عن كل جيوبك. ليس مما في يدي مما في عرفكم، راح أبعد بعد. آخر شيء بتقول لي قل ما في يدك شيء وخلاص. ولذلك السلب لا يأتي إلا بالإبعاد. ما الذي يأتي بالقرب؟ ما الذي يقرب الشيء إلى معرفة الشيء؟ الصفة الثبوتية، الصفة الثبوت. لذلك لو نظرت إلى القرآن تجد أكثر القرآن في إثبات صفات الرب تبارك وتعالى، وقليل المنفيات. ها، إذن الأصل ها إثبات الصفات، والنفي قليل. وكان النفي القليل لبيان العظمة، وكان النفي القليل لبيان عظمة الله. فأنت تقول الله السميع البصير العليم الخبير القدير السميع، ليس كمثله شيء. فقربتك فعرفت الله بأسمائه وصفاته، ثم أبعدت من مخيلتك التكييف، ليس كمثله شيء. قلت لك إن الله جل وعلا الرحمن الرحيم المالك الملك المليك الحكم الحكيم القادر القدير القوي ثم قلت لك هل تعلم له سميا؟ علمت أن هذه الأسماء ولو وجدناها في المخلوقات فإن الله فوق ذلك. إذا قلت لك الله الصمد، الله الخالق البارئ المصور، ولم يكن له كفوا أحد، قربتك وعرفت الله، فلما سمعت ولم يكن له كفوا أحد، تعلم أن الله في أسمائه وصفاته ليست كالموجودات. إذن الصفات، الأسماء والصفات تقربك في التعرف على الله جل وعلا، لكن على وجه الكمال بإثبات إيش؟ صفات المنفية. وصف الله تعالى نفسه بالصفات الواردة في القرآن والحديث، وهذا لا بد منه، نثبت ما أثبته الله وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم دون زيادة ولا نقصة، دون زيادة ولا نقصة. هذه قضية مهمة. ليش؟ لأن الباب إيش؟ لفظي. مثل ما قلت لكم، جاء اسم، ها جاء اسم الشكور، ما يصير تقول من أسماء الله الشكار ولو كانت صيغة مبالغة. ليش؟ لأن الباب شنو؟ توقيفي لفظي. جاء اسم الشكور، ما يصير أنت تقول من أسماء الله الشاكر، لا ما يصير إلا إذا ورد. إذا ورد هذه قضية ثانية، لأن الاسم قد يرد على وصفين، مثل الرحمن والرحيم، مثل الغفور والغفار، ورد على الصيغتين. هذه قضية مهمة، لا زيادة ولا نقصة. فجاء في صفاته عذب يعذب، ما تجي أنت وتقول المعذب، لا تقول عذب يعذب، خلاص واضح. يقول لماذا نتوقف ولا نسمي الله بأسماء إلا بأسماء الواردة والصفات؟ لأن الله أعلم بنفسه من غيره، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم به من غيره، وهو لا ينطق عن الهوى، فكان لابد من التوقف في هذا الباب. أما إذا تركنا العقول إما إذا تركنا الخيالات تسرح وتمرح في هذا الباب، والقياسات تعمل في هذا الباب، سنقع في أحد ضلالتين ولا بد. ما هما؟ إذا أعملت العقول والقياسات أو الظنون والخيالات، لابد أن تقع في أحد ضلالتين، إما الافتراء على الله أو تسمية الله ووصفه بالنقائص. ما في شيء ثاني، لا يوجد شيء ثاني. كل ما يقوله العقل أو ما يقوله الوهم فإنه لا يخرج عن هذين البابين. ما هما؟ إما الافتراء على الله، قل أنتم أعلم أم الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وإما نقص الله جل وعلا ووصفه بالنقائص كما فعلت اليهود والنصارى في قولهم إن الله فقير، وفي قولهم يد الله مغلول، وفي قولهم إن الله هو الأب عياذا بالله ونحو ذلك. الأصل في هذا الباب آية الشورى، لكن ننتبه أن الترتيب النفي في القرآن جاء كيف؟ أولا، أول ما ورد في القرآن ترتيب القرآن، فلا تجعلوا لله أندادا، أول نفي في القرآن في حق الله جل وعلا، فلا تجعلوا لله أندادا. والند النظير الشريك، إذن لا تجعلوا لله أندادا. لما؟ لأنه ليس له ند ولا شريك، هذا أول نفي في القرآن. فإذا انتفت الندية والشركة، ربما يتوهم متوهم الندية والشركة منتفية، لكن ربما يكون هناك تشابه في الأسماء. فقال الله هل تعلم له سميا، هذه جاءت في سورة طه، هل تعلم له في مريم عفوا، هل تعلم له سميا؟ الجواب لا نعلم له سميا. فلما انتفت الاسمية، ربما يتوهم متوهم، وإن كانت الندية والشركة والاسمية منتفية، فربما كان هناك تشابه في الذات، فقال الله في سورة الشورى ليس كمثله شيء. ها انتفت المثلية في الذات. ما معنى الكاف في لغة العرب؟ من يعرف؟ هذا بحث لكم. ما معنى حرف الكاف في لغة العرب؟ وعلى كم وجه ترد أو يرد هذا الحرف من حروف المعاني؟ طبعا نقصد حرف المعاني مو حروف الهجاء. الكاف معناه في لغة العرب، لكن هل هذا هو معناه أو له معاني أخرى؟ هذا بحث عندكم. الكاف معناه في لغة العرب التشبيه. كيف تفسر الكاف؟ شبه، مثل، بالإنجليزية لايك، بالفارسية همنوم مثلا. تستطيع أن تفسر الكاف بمعنى المثل والشبيه. كثير من المفسرين ظنوا أن في الآية تكرارا. ليش؟ لأن الكاف للمثل والمثل بمعنى المثل. شون هذه تكرار؟ فقالوا إن المثل صلة عياذا بالله، والمعنى ليس كهو شيء. وهذا خطأ بين، خطأ ظاهر، ليس في كلام الله حرف زائد. لكن نقول الكاف على بابه للتشبيه، لكن المثل في كلام العرب من معاني المثل، اكتب، من معاني الاسم الذات، من معاني الاسم، من معاني المثل العين، من معاني المثل الشخص. إذن لما تقول ليس كمثلي شيء، ليس كذاتي شيء، أين التكرار؟ ما يوجد تكرار. ليس كعينه شيء، أين التكرار؟ لا تكرار. ليس كشخصه شيء، أين التكرار؟ لا تكرار. فهمتم؟ إذن آية الشورى ليس كمثلي شيء منصب على نفي المثلية في الذات. فبقي الآن ربما يتوهم متوهم، انتفت المثلية في الندية والشركة، والمثلية في الاسمية، والمثلية في الذات، بقيت المثلية في الصفات. فجاء في سورة الإخلاص ولم يكن له كفوا أحد. والكفء النظير المماثل في الوصف. الكفء ما هو؟ النظير المماثل في الوصف. وهذا يدلك على عظمة الجبار جل جلاله. وفي قوله ليس كمثله شيء نفي، وهو السميع البصير إثبات. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، نفي وإثبات، إثبات ونفي. الله الصمد إثبات، لم يلد ولم يولد نفي، ولم يكن له كفوا أحد نفي. قال لا يدرك أحد كيفية صفات الله، لأن الله لم يخبرنا، وليس كذاته شيء فكيف يقاس، ولا يمكن الإحاطة بعلمه. ثم ذكر من صفات الله، قال ما نص الله تعالى عليه بقوله الرحمن على العرش استوى. قلنا نحن نفهم ما خاطبنا الله به، صح ولا لا؟ لكن السؤال كيف نفسر ما خاطبنا الله به؟ بعرفنا ولا بعرف زمن النزول؟ سؤال، جاوبه. عرف زمن النزول قطعا، بعرف زمن النزول. لأننا إذا فسرنا الكلمة بعرفنا سنخطئ. حتى الصحابة لو فسروا القرآن بعرفهم البعيد عن الوحي راح يخطئون. أضرب لكم مثال، مثالين أحسن، ما يخالف ولو أني بطول. وآتيتم إحدى، قال وآتت كل واحدة منهن سكينا. لما يأتي رجل من اليمن مثل أبي هريرة رضي الله عنه، جاء من جهة اليمن من دوس إلى المدينة، يقول والله ما عرفت ما السكين. ليش ما عرف وش السكين؟ لأن السكين في لغة العرب هو عربي فصيح يفهم، لكن ما عرف المراد منه، لأن السكين في لغة العرب فعيل من سكن، وسمي السكين سكينا لأن بنتيجته، لأنه إذا مر على رقبة المذبوح يسكن المذبوح. فهو لو فسر السكين بالمعنى اللغوي أي عظيم السكون ما راح يفهم المعنى. شنو معنى واتي وآتت كل واحدة منهن سكينة، آتت كل واحدة عظيم السكونة، شنو معنى؟ ما راح يفهم. يقول والله ما كنا نسميها إلا المدية. هو في عرفهم السكين يعني المدية، بعدين عرف أن السكين هي المدية. فلو فسر السكين بأصل لغة العرب كان سيخطئ، لكن لما فسر السكين بلغة قريش ما أخطأ، فهم أن معناه هو ما في لغته من اسم المدية. فهمنا؟ ولذلك ينبغي أن نفهم عرف النزول غير أن عرفنا. مثال الثاني، حنا اليوم لما تقرأ الأخبار في التويترات في الواتسابات اللي أشغلت الخلائق عن رب البريات، ولا في الجرائد والمجلات الخيانة الزوجية، ولا عند القضاة والمحامين الخيانة الزوجية، وش نفهم من الخيانة الزوجية؟ الزنا، هذا عرف. بينما الخيانة الزوجية في عرف النزول أن المرأة تظهر شيئا من طاعة الزوج وهي مخالفة له، وهذا معنى فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، أي أن زوجة نوح وزوجة لوط أظهرت الموافقة لزوجيهما وفي قلبيهن وفي قلبيهما مخالفة نوح ولوط في الدين. إذا كان الأمر كذلك، إذا لابد أن ننتبه أن تفسير القرآن لابد أن يكون بفهم السلف. ما معنى استوى؟ نظرنا إلى كلام الصحابة والتابعين وتبع التابعين، قالوا استوى بمعنى على وارتفع، استوى بمعنى فوق، استوى بمعنى استقر، خلاص انتهت الإشكالية عندنا، عرفنا معنى استوى. ما يجي أحد يقول ما نفهم، ما يجي أحد يقول لا بس بفسر باستولى، لا لا، هذا حادث. استوى أي على وارتفع على العرش، استواء يليق بجلال. يجيك واحد يقول طيب كان الله ولم يكن عرش، كيف تقول استوى؟ نقول يا مسكين، كان الله ولم يكن شيء قبله. هذا الحديث كان الله ولم يكن شيء معه حديث رواه البخاري. فكلامنا الآن عن الاستواء هو العلي الأعلى مطلقا، وصف أزلي أبدي لله العلو. أما الاستواء وصف فعل، ووصف الفعل إنما كان بعد وجود المفعول. إذن لما نقول استوى العرش نبين نسبة المخلوق من المخلوق، أين هو من الله؟ هم يقولون لا، أنت تقول الله على العرش، نعم الله على العرش لبيان نسبة المخلوق وأنه تحته جل في علا. لما الإنسان يخلق الشيء، الإنسان يخلق الشيء لا بد أن يبين أين نسبة هذا الشيء منه. لما خلق الله المخلوقات إما أنه خلقها في الذات العلية، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، كيف يكون الذات العلية محلا للقادرات؟ وهو صمد لا جوف له جل في علاه، فكيف تكون المخلوقات في ذات؟ فتعين أن العرش إلى الفرش خارج عن ذاته. لما كانت المخلوقات خارج عن ذاته لا بد من أحد ثلاثة أمور، إما أنها مساوية للخالق، وهذا لا يقول به عاقل، نسبتها نسبة المخلوقات إلى الله، أو نسبة المخلوقات إلى الله أنها فوق الله، هذا لا يقول به عاقل. فتعين الثالث أن الله فوق المخلوقات، هذا هو المراد بقوله الرحمن على العرش استوى، أي أنه فوق المخلوق. فنسبة المخلوقات أنها كملوا دونية، دونية. ولذلك سميت الدنيا دنيا لأنها دون السماوات، أنت لما تصنع الشيء لماذا تصنع بيت؟ لماذا تصنع بيت؟ لتكنك من حر أو برد وتؤويك وتنام فيه. لما خلق الله السماوات والأرض ربما ظن ظان أنه خلقهما ليؤويه لتؤويه، فمباشرة بعدها ماذا قال؟ ثم استوى على العرش والعرش على المخلوقات فهو فوق كل المخلوقات. إذن لم يخلق المخلوقات ليستكين فيها أو لتكون هي بيتا له، تعالى الله عن ذلك علوا. فلما أخبر أنه فوق العرش ربما يتوهم متوهم أن الله فوق المخلوقات، إذن لا يعلم شيئا عن الدنيا الدنية، فقال يعلم ما في السماوات مباشرة بعدها. شوف شوف مناسبة الجمع بين الأفعال الثلاث، ها، خلق السماوات والأرض، استوى على العرش، يعلم، جمع الثلاثة في آية واحدة في سورة يونس وفي غيرها من الآيات. قال أما كيفية الاستواء فلا يعلمه إلا الله. ومن ذلك أيضا إن الله كان سميعا بصيرا. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع الإبهام والسبابة، وضع الإبهام على أذنه والسبابة على عينه، وقال إن الله كان سميعا بصيرا لبيان تحقيق إثبات هذه الصفة وأنها حقيقية، فلا يجوز تفسيرها، ليس للتشبيه كما ظن بعض الناس. وضع صبعه على أذنه أو السبابة على عينه ليس للتشبيه، وإنما لبيان إثبات حقيقة الصفة وأنها صفة حقيقية لا يجوز تفسيرها بالعلم. فالعلم ما هو العلم؟ إدراك المعلومات والموجودات إدراك المعلومات، العلم إدراك الموجودات وإدراك المعدودات. ما هو العلم؟ مرة ثانية، إدراك الموجودات وإدراك المعدومات لو كانت كيف تكون، هذا يسمى علما في حق الله جل وعلا. طيب والسمع؟ إدراك المسموعات. والبصر؟ إدراك المبصرات، فهو يبصر ما لا نبصر ويسمع ما لا نسمع ويعلم ما لا نعلم، وهذا أعظم دليل على أنه عليم لا كعلم المخلوقات، سميع لا كسمعهم، بصير لا كبصرهم. إذن لو جاءك إنسان وقال كيف يسمع كيف يبصر كيف يعلم، تقول لا أعلم. هو عليم سميع بصير، يكفيني هذا القدر. قال وفي الصحيح مسلم إن الله جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام، وهذا من تمام حياته وقيوميته، ولا ينبغي له أن ينام، لا ينبغي بمعنى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وما كان للرحمن أن يتخذ ولدا. إذن لا ينبغي من أبلغ صيغة النفي، بمعنى يمتنع، بمعنى يمتنع. لماذا يمتنع؟ لأن النوم صفة نقص، والله منزه عن كل صفة نقص، لا تأخذه سنة ولا نوم، خلق السماوات والأرض في ست، خلقنا السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب من تعب، ولا يؤوده حفظهما، لا يكرثه ولا يتعبه ولا ينصبه، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، حجابه النور، وهو سبحانه ذاته العلية توصف بالنور. انتبه، فأنت تقول الله النور وحجابه النور، وهو ذو الجلال والإكرام كما قال في آخر سورة الرحمن تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام جل في علاه. إذن نثبت هذه الصفات أيها الإخوة. بقي الآن أن ننبه على أمر، وهو أن الله يخبر عن نفسه أحيانا بصيغة الحاضر وأحيانا بصيغة الغيبة، فيقول مثلا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، ويقول أحيانا هو الله الذي لا إله إلا هو، أحيانا يخبر بصيغة الحضور لتدرك قربه، وأحيانا يخبر بصيغة الغيبة لتدرك عظمته، فهو غيب الغيوب جل في علاه. نكتفي بهذا القدر، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أختم بقصة صغيرة ذكرها أحد الأدباء، أن رجلا كان يحب امرأته، فأصيبت هذه المرأة بحروق في وجهها فصارت قبيحة الشكل، وهو إنما كان يحبها لجمال صورتها، وكان ذميم الخلق فلما أصيبت في جمالها أبغضها أبغض ما يمكن أن يكون بين الزوجين، حتى صار الليل والنهار يتمنى طلاقها وفراقها. فلما قرأت هذه القصة تذكرت عظمة أن يحب الإنسان الشيء لله، لا تحب شيئا لذاته فإنه لا يدوم. تحب الأكل والطعام نهايته الخلاء والحمام، تحب الصور الجميلة والخضروات تصفر بعد قليل، كنا في الربيع الآن تذهب إلى الصحراء موحلة موحشة. تحب الجمال فإنه يصبح عظما، تحب المال يفنى. حب الله، حب العظيم الجليل، أشغل نفسك به، فإنك بقدر حبك له يصبح حبك لله وفي الله وبالله. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.